إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 65. قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها مثل نصيب ابن من 23. هنا يقول: إذا وصى الشخص المالك بمثل نصيب أحد الورثة، أحد ورثته، فله مثل أقلهم نصيبا. فلو فرضنا أن الورثة بنين وبنات وزوجة، والبنون نصيبهم يزيد عن 7 أسهم، كان هذا الشخص الموصى له يعطى بمقدار نصيب الزوجة اللي هو الثمن. إذا كان ينكسر السهم، ضرب السهم بالانكسار ويعطى النصيب، وجاب مسألة واحدة لو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم، هو حدد النصيب، ما قال نصيب وارث، ولا هو فوق قال نصيب أحد الورثة. أحد الورثة يصدق فيه أنه أحد البنين أو أحد الزوجات، لكن إذا وصى بأنه بنصيب أحدهم أي أحد هؤلاء البنين، هم 3، يطلب أن يعطى نصيب كنصيب أحدهم فيجعلون كأنهم 4، والزوجة لها الثمن، فالأربعة ولها ثمن لا تصير القسمة تامة. فأشار إلى الضرب، ضرب الأسهم تكون من 23 سهم، لأن 3 أسهم 21 سهم، يأخذ الثمن ويبقى البقية على حسب القسم، يحتاج الواحد إلى يقسمها في طريق بركة. فينظر ما دام أنه قال مثل أحد الورثة ما صار كنصيب أحد أقلهم، لأنه صار كنصيب واحد من الورثة الذكور. ولو قال كأقل الورثة نصيبا لأعطي نصيبا كنصيب الزوجة اللي هو الثمن، لأن الزوجة لها 1 من 8، والبنون هؤلاء نصيبهم أن 7 تقسم على 3 فيأتيهم أكثر من، يأتي الواحد حوالي أكثر من 6. صلى الله عليه. قال: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم والآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس، ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس، وصححتها مثل التي قبلها. عندك مثل أو نعم. كالتي قال في الشامية قال: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا، وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه، وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله، وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. هذه مسائل لا يضبطها الواحد بمجرد ما يسمعها، لما تحتاج إليه من عملية القسم. هنا في هذه النسخة جئت بها، قال على المسألة الأولى عصبك يا ابن، قسم المسألة من ستة ثم ضربها إلى 18 ثم راحت إلى النهاية إلى 23. والمسألة الثانية التي هي عصبة يا ابن والسدس الباقي والمال الآخر قسمها وهكذا. هي في طريقة قسمة المواريث الآن في الجداول، لكن هذه في الوصايا يدخلها على خلاف طريقة المواريث، لكنها من حيث القسم إذا صار الموصى له أوصي له بقسم بموجبه يقاسم الورثة كأحدهم، صار لا بد لها من طريقة القسم عن طريق العملية الحسابية، تنفذ على حسب ما يكون الموصي. إنما كل مسألة إن إذا يريد حلها معرفتها ينظر ما قاله الموصي في الوصية وما يطلبه الموصي، ولا تحتاج إلى هذه القسمة إلا إذا مات الموصي وقبل الموصى له، فإن في مثل هذه المسائل الوصايا دي لو لم يقبل الموصى له الوصية، إذا كان الموصى له ممن يصح تملكه، لو لم يقبلها رجعت إلى الورثة فبطل إجراء القسمة أصلا. قال رحمه الله: وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن زادوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة، وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل والآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما، ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني. في هذه الأشياء تعود إلى عملية القسم، إذا قرن الوصية بسهام الورثة مشابه، أما إذا أوصى بجزء محدد فإنه ينظر هذا الجزء المحدد هل يبلغ الثلث أو يزيد، إن كان يبلغ الثلث ينفذ هذا الثلث على وفق ما أوصى به الموصي، وإن كان يزيد يلغو ما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة، وإن أوصى لشخص ثم أوصى لآخر صاروا شركة في الوصية إلا إذا قال أوصيته لفلان ما أوصيت به لفلان الأول، يلغو الأول لأن الوصية أمرها راجع للموصي، يملك أن يرجع عنها عن جزء منها أو عن هذه الكلية. فإذا قال ما وصيت به لفلان لا لفلان، بطل ما ذكر أولا وأخذ الموصى به الشخص الأخير. أما إذا قال وصيت لفلان وصيت لفلان وصيت لفلان ومات قبل رجوعه عن شيء، ولأن الوصية إنما تلزم بموت الموصي وتثبت، فإن هؤلاء الثلاثة ما دام أوصى بهذه الوصايا العدد يكونون شركاء في الوصية.